تفسير الآية 10 من سورة المنافقون، يقول تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أي وكونوا دوما من المنفقين الذين ينفقون مما رزقهم الله بتوسط واعتدال على أنفسهم ومن حولهم وعموم الناس، بل وعموم الخلق، من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم التي لا تحصى في أي وجه من وجوه الخير، حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم، بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. قوله تعالى: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أي سارع بالإنفاق وفعل الأعمال الصالحة قبل أن يسارع الموت بالحضور لكل منكم حينما ينتهي أجله في الحياة الدنيا، وهو يأتي فجأة في أي لحظة كما ترون واقعيا حولكم. ومن رحمة الله بكم ألا تعرفوا موعد موتكم حتى تكونوا دوما مستعدين له بفعل كل خير وترك كل شر دون تكاسل أو تأجيل، لأن من عرف وقت موته قد يؤجل فعل الخير أو يتمادى في الشر إذا علم أن حضوره بعيدا، أو قد ييأس من فعله إذا كان قريبا. وحينها سيتوسل هذا الذي في حالة الموت وظهرت له علاماته نادما على ما فرط في وقت الاستطاعة، ويتمنى ويطلب من ربه تأخيره ولو للحظات قريبات وليس لفترات طويلة، فهذا غاية ما يطلبه حتى يسارع باستدراك ما فات بأي شيء من خير فينفق ويصلح حاله. أي لو أخرتني يا رب لتصدقت ولكنت من الصالحين. وهذا السؤال والتمني حتما لن يتحقق حيث قد فات وقته ولا يمكن تداركه لأن الأجل محدد، فلماذا لا تسارعون بالخير من الآن إذن دون أي تأخير؟ وهذا هو معنى الآية القادمة.